أخذنا مسألة فقهية فمن يذكرها ويجيب عنها، تعلق بالبكر والثيب، فما حكم البكر؟ أنا أضع السؤال، ما حكم البكر وما حكم الثيب إذا زنيا؟ ارفع صوتك يا أخي، أنت قريب مني ما أسمعك. نعم، هذا حد الطيب، يعني الثيب قصدك، ما نكح في نكاح صحيح وجاء مع زوجته المسلمة أو كتابية وكان عاقلا بالغا، هذا حد الثيب. لكن ما حكمه إذا زنى؟ نعم، حكمه عند جماعة من أهل العلم أنه يجلد ويرجم، هذا الثيب. والبكر حكمه أنه يجلد ويغرب سنة كاملة سواء كان رجلا أو امرأة. والصحيح أن البكر كما قالوا والثيب على خلاف هذا، وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجمع له بين الجلد وبين الرجم، ويكتفى بالرجم فقط وهو الأعلى ويسقط الأدنى، فيكتفى بالأعلى ويسقط الأدنى، فيكتفى في الثيب ذكرا كان أو أنثى بالرجم دون الجلد. هذا الذي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رجم جماعة ولم يجمع لهم مع الرجم الجلد، ماعزا، غامدية، يهوديين، وتلك المرأة التي أرسل إليها أنيسا، كلهم جاء فيهم الرجم ولم يأتي فيهم الجلد، لم يجمع لهم عليه الصلاة والسلام بين ذا وذاك. فهذا إن شاء الله هو الأقرب والله أعلم. وأما الظاهرية ورواية عن أحمد وبه قال الحسن البصري، الحسن بن صالح أيضا، وإسحاق، إلى أنه يجمع لهم بين ذا وذاك، يجمع للثيب بين الجلد وبين الرجم، هذا قال به الظاهرية ورواية عن أحمد، وأيضا نسب إلى الحسن بن صالح والحسن البصري وأيضا إسحاق بن راهوي، فيرون هذا، والله أعلم. الصواب هو ما سمعت. والتغريب من خالف فيه في حق البكر، التغريب أبو حنيفة أحسنته، فإنه يرى أن البكر لا يغرب وأنه منسوخ، الحديث حديث أبي بكر الذي ذكره أنه منسوخ، أو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه منسوخ. صحيح أنه ليس بمنسوخ إلا في الجمع للثيب بين الجلد وبين الرجم، هذا المنسوخ. وأما التغريب فهو على ما هو عليه، وقد غرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كما ذكر ذلك، وهذا ما يدل على أنه ليس بمنسوخ. الحديث صححه الألباني في تغريب هؤلاء، تغريب أبي بكر وتغريب عمر، أنهم غربوا، ضربوا وغربوا. فهذا نص يدل على عدم النسخ، تغريب الصديق وتغريب عمر، وهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه. قال رحمه الله: واختلفوا في أن الإمساك في البيت كان حدا فنسخ أم كان حبسا ليظهر الحد، على قولين. هذا فيه خلاف، هل الإمساك في البيت كان حدا فنسخ أم كان حبسا ليظهر الحد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في كون الإمساك في البيت حد أو حبس، مجرد حبس فقط. ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته، فنسخه على الأول، خذوا عني خذوا عني، جعل الله لهن سبيلا فنسخ الإمساك. جماعة من أهل العلم يرون أنه لم ينسخ، لا زال على ما هو عليه، الإمساك الحبس لا زال على ما هو عليه، وهذا الحبس هو للمرأة، وأما الرجل فهو يحتاج إلى الاكتساب ويحتاج إلى السعي، وربما يكون عنده أولاد فلا يحبس، سواء على القول بالنسخ أو عدم النسخ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله أن الرجل لا يحبس، وإنما التي تحبس هي المرأة كانت في أول الأمر كما في هذه الآية، فأمسكوهن في البيوت وفي أول الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ثم قال في حكمهن فأمسكوهن في البيوت. فإذا الإمساك في البيوت كان للنساء في أول الأمر، وأما الرجل فلا يحتاج إلى أن يمسك في البيت لأنه يحتاج إلى تكسب، ربما يكون عنده أولاد ثيب في أول الأمر، وإلا بعد ذلك الرجم. وهكذا البكر أيضا لا يحتاج إلى أن يمسك في البيت، بالبيت يحتاج إلى تكسب، ربما يعول عائلة كاملة، هذا البكر يعول الناس، يحتاج إلى تكسب. فجاء بعد ذلك ما سمعت قد جعل الله لهن سبيلا، لكن كان قبل الإمساك للمرأة، هذا هو الصحيح، ونسخ بعد ذلك، نسخ كان حدا ثم نسخ، ومنه من كان عقوبة، يقول الحبس هذا عقوبة، فلم تنسخ فلا زالت على ما هي عليه هذه العقوبة، أن المرأة تحبس إذا زنت، تبقى على ما هي عليه، إن كانت بكرا تحبس، لكن الذي يظهر الله أعلم إن كانت بكرا تغرب وتبعد عن الناس، قد جاء في الحديث. فإذا قد جعل الله لهن سبيلا، فهو قد نسخ هذا الإمساك. لكن إن لم يفعل بالحدود فيفعل، تمسك المرأة لا تخرج بعد أن فعلت هذه الفاحشة، يبقيها وليها في البيت حتى لا يتكرر منها هذا الشيء. ويمسكها إمساكا نسبيا، إمساكا نسبيا، فإن احتاجت إلى خروج لا بد منه علاج وغير ذلك يأذن لها، ولعل الله يصلح حالها. وكان الإمساك إلى غاية الموت، إلى غاية الموت، أنها تموت، تبقى في البيت، تمسك في البيت إلى أن تموت، ثم جاء بعد ذلك الرجم أو الجلد والتغريب. قال رحمه الله قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وهذا حكم آخر أيضا زيادة على ما تقدم، أن من فعل هذه الجريمة كان قبله من الذكور ومن الإناث أنه يؤذى، يؤذى بالسب، يؤذى بالتعيير، يؤذى بالشتم، أنك زاني، فعلت جريمة ما هي سهلة، إلا إذا تاب وأصلح فيترك الأذى، ولا تصلح أذيته بعد ذلك، ولا يصلح تعييره بعد هذا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هكذا جاء في بعض الأحاديث، ومنهم من يحسنه ومنهم من يضعفه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإنما هذا قبل التوبة والإصلاح، فإن تاب إلى الله ورجع وأناب وترك هذه الجرائم، ترك الزنا وأصلح العمل وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فينبغي الإعراض عنه فلا يؤذى بعد ذلك، فأعرض عنهما، فلا يصلح تعييره، وأنك زاني وأنك لوطي وأنك فعلت فعلت، يا أخي أنا تائب، يقول لك أنا تائب، فلا يصلح أن يلام على شيء قد حصل وتاب منه ونزع، فإن آدم حاج موسى عليه الصلاة والسلام، فحاج آدم موسى قال تلومني في شيء قد قدره الله علي، أيوة أنا قد تبت منه، فكيف تلومني في شيء قد قدره الله وحصل هذا الأمر وأنا تائب منه. فقال رسول الله: فحاج آدم موسى. فنعم، فلا يصلح اللوم على ذنب قد تاب منه المرتكب له. بإجماع العلماء، نقل الإجماع أن التائب لا يجوز تعييره على الذنب الذي صدر منه، إجماع ينقل عن أهل العلم رحمهم الله تعالى. فعلى هذا لا يليق بالشخص أنه يبقى بعد هذا الأخ قد تاب ونزع وأصلح العمل وحاله واقعه يدل على حسن حال عنده، واقعه وأعماله الطيبة تدل على حسن حال وتغير حال، ولا زال يعيره أنت وأنت. الله يقول: فأعرضوا عنهما بعد التوبة. فلا يصلح تعيره ولومه على شيء قد نزع منه. ورسول الله يقول: إذا زنت أمة أحدكم فليجلد الحد ولا يثرب عليها. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، بعد الحد ما بقي شيء. فلا يصلح التثريب بعد أن يقام على الشخص الحد ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعاصي. فالحاصل هذه الآية عامة في الرجال والنساء ممن صدر منهم الخناء والمعاصي: واللذان يأتيانها منكم من رجالكم ونسائكم فآذوهما. يكون الأذية بالتعيير له: أنت زاني، أنت كذا، وهكذا بالشتم له، بالشتم له على قول بعض أهل العلم، وهكذا أيضا جاء عن بعضهم بالضرب له بالنعل، بالضرب له بالنعل. فإن تاب يكف عنه ولا تصرح الأذية له بعد ذلك، وهو يستحق حال نجول يعني نجوجه في المعاصي، نجوجه في المعاصي أنه يعير ولا زال لاجا فيها، يستحق التعيير. هذا حكم الله فيه أنه يعير الزنا ويعير اللوطة، يعيرون على هذه الذنوب العظيمة وما يصلح يسكت عنهم، لابد من ذكرهم بهذه المعاصي التي فيهم أنهم فسقة وأنهم فجرة يسبون ويشتمون، لابد من تعييرهم على هذه المعاصي. فإن تاب، خصوصا المقصود المجاهر بهذه المعاصي الذي هو علم منه الجهر بمثل هذه المعاصي، فمثل هذا الله يقول: اللذان يأتيانها منكم، أي الفاحشة سواء كانت الزنا أو اللواط، فآذوهما بالكلام عليهما وتعييرهما على هذه المعاصي. فإن تابا وأصلحا كفوا عنهم، فأعرضوا عنهم. والمقصود المجاهرون بهذا الشر والعياذ بالله. أما الملاينة معهم لا، الملاينة معهم لا بد أن يذكر الفسقة بفسقهم حتى يرتقي، خصوصا هذه المعاصي الكبائر التي نكب الله سبحانه وتعالى قرى بسببها، اللواط قرى كاملة نكبت بسبب، فالسكوت عنها يضر البلاد والعباد. السكوت عن المعاصي مثل هذه اللواط زنا يضر البلاد ويضر أيضا كذلك بالعباد. فلا بد من بيان الشر للناس حتى لا يحصل ويعم أو حتى لا تعم العقوبة عليهم. فهذا معنى فآذوهما كما سيأتي بالسب والشتم والتعيير، ولكن هذا قبل التوبة. ثم قال: إن تاب إن الله تواب رحيم. كثير التوبة سبحانه على عباده جل وعلا، وهكذا رحيم بهم سبحانه، وهو تواب رحيم جل وعلا، ويفرح بتوبة التائبين والمقبلين عليه. فعلى العبد إن حصل منه شيء من هذه القاذورات وألم بشيء من هذه القاذورات، فعليه بالبدار إلى الله والتوبة قبل أن يحال بينه وبين ما يشتهي، كما سيأتي في الآية الأخرى: وليس التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. وانظر كيف تعقيب الآيات، شيء عظيم والله في تنسيق الآيات وتعقيب الآيات بعضها ببعض. قال رحمه الله: قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم، يعني الرجل والمرأة. والها راجع إلى الفاحشة، يأتيانها الضمير الألف راجع إلى الرجل وإلى المرأة من الزنا، والها في نفس الفعل المتصلة راجع إلى الفاحشة. واللذان يأتيانها منكم، فالها راجع إلى الفاحشة والألف تشمل الرجل والمرأة، هؤلاء يؤذون إن فعلوا هذه الفاحشة وهذه الجريمة. قال يعني الرجل والمرأة. وكما تقدم معكم أن الحبس إلى غاية الموت، وفعل هذه المعصية بين الرجل والمرأة واللذان يأتيانها منكم لاستمرار الأذى، يؤذى ويستمر معه هذا الشيء، فجعل الله للحبس غاية والأذية أيضا غاية. جعل الله للحبس غاية، ما هي غاية الحبس فيما تقدم؟ الموت. وما هي غاية الأذية؟ فآذوهما التوبة فإن تابا. فللحبس غاية وللأذية غاية، فلا يجوز بعد ذين الغايتين أن يستمر الشخص، لا سيما الأذى، أما إذا قد ماتت فيبقى الأذى لا تؤذى، إذا ماتت تترك ولا تذكر المرأة بأنها قد فعلت وفعلت، هي قد ولت فلا تؤذى بعد ذلك. فالحاصل هذه أحكام مغياه كما يقال، بغايات معلومة كما يقول أهل العلم. قال رحمه الله يعني الرجل والمرأة، والها راجع إلى الفاحشة. قرأ ابن كثير اللذان واللذين وهاتان وهذان، مشددة مشددة النون للتأكيد، اللذان اللذين هاتان هذان، مشددة النون للتأكيد. هذه قراءة ابن كثير، واللذان يأتيانها منكم، واللذان. قرأ ابن كثير واللذان واللذين وهاتان وهذان، مشددة النون للتأكيد. ووافقه أهل البصرة في ذانك، فذانك هو ذانك عندنا، فذانك برهانان، لكن قرأ وافقه أهل البصرة في ذانك بتشديد النون. والآخرون بالتخفيف، قال أبو عبيد خص أبو عمر فذانك بالتشديد أي بالنون لقلة الحروف في الاسم، ذانك أصلا. فآذوهما، قال عطاء وقتادة فعيروهما باللسان، أما خفت الله، أما استحييت من الله حيث زنيت، عيروهما باللسان، قولوا لهم نحو هذا القول: أما خفت الله، أما استحييت من الله إذ فعلت هذه الجريمة. يعير على هذا الفعل العظيم وهذه الكبيرة والجريمة، لابد من تعييره، الله أمر بذلك فآذوهما. هذه الجريمة ما هي سهلة، أما يسكت عنه ويداهن هذا خطأ، ويضاحك كأنه ما فعل شيء، كأنه ما فعل شيء، طيب ما شاء الله لوطي وطيب، وهكذا زاني وما شاء الله المضاحكة والمباسمة معه والمخطاب ذاك الحسن معه، هذا لا يصلح. فآذوهما، لابد من تعييره، ولا سيما لا جعني بذلك المستمر على الباطل، مستمر على الباطل والمتبجح بالمعاصي المجاهر بها، تجد الناس يضحكون والله ويأكلون ويشاربون ويجالسون ويعرفون زاني، يعرفونه زانيا ويعرفونه لوطيا، ومضاحكة ومداهنة ومجالسة ومشاربة إلى آخر ذلك. فأين الغيرة وأين الولاء والبراء من هؤلاء العصاة المتبجحين المجاهرين بالمعاصي؟ والله لا يستحق سلام هذا الفاجر، لا يستحق سلام، وهو نزل لاجا هجر، هذا علاجه، الهجر هو علاجه ما دام لاجا ومجاهرا بالشر، وهو مستخفيا به مجاهر به. وبعضهم ربما يقول أهل السنة ما يسلمون، يا أخي نحن ما نسلم على مثال هؤلاء المجرمين الذين هم قطاع صلاة، وأيضا كذلك لوطة، وكذلك الزناة، علم حالهم مثلا بالبراهين وبواقع الناس، وشاع وذاع صيتهم في هذه البلاوي، فمثل هذا يحتاج إلى الهجر ويحتاج إلى التحذير من صنيعه، تحذير من صنيعه، وإلا والله إننا لا نحب أن نسلم على كل أحد، فإن في السلام أجرا عظيما. وأحرص الناس على السلام أهل السنة، وهم الذين يحيون السنن، هم الذين يحيون السنن، وإلا الناس صاروا في بعض المدن ما أحد يلتفت له أحد، ولا يسلمون ولا شيء من هذا الخبر، ما في أحد يلتفت للآخر، كل واحد بعد حاله كذا يفكر في الدنيا. فالذي يسلم غريب هذا، السلام عليكم، كلهم ينظرون إيش هذا السلام عليكم ده. هذا قد نسينا السلام عليكم، لا زال عندكم ما قال الخضر في أرضك السلام. قال لموسى صحيح والله السلام اندثر في كثير من البلاد، يعني تسلم يتعجب كيف تسلم عليه، لا إله إلا الله. فأهل السنة أحرص الناس، فهم أهل السنن وأحرص الناس على السنن. ولكن يا أخي ربما نترك السلام قصدا على بعض الناس، يكون عنده مثل هذه الجرائم القاذورات، هذه يحتاج إلى علاج، ولا يصلح الضحكة في وجهه والابتسامة في وجهه مثل هذا، وهو كما سمعت على التقييد الأول مشاهر مصر معاند والعياذ بالله. قال فآذوهما، قال عطاء وقتادة، فعيروهما باللسان. ولا أريد يعني من أحد يفهم مني أنه إذا ترك السلام من أهل السنة على واحد أكيد هذا اللوطي، لا أبدا، ربما ما ننتبه له، ما ينتبه له الواحد، هذا خطأ، ليس هذا المقصود، لا أبدا. ولا هو زاني، ربما نترك السلام سهوا ما ننتبه، فنحن ما نتهم أحدا بشيء، ولا يجوز لنا والله حرام اتهام الناس إلا ببينات، لا يجوز أن يتهم أحد بشيء من جرائم. ولكن أحيانا السلام والله يترك سهوا فقط لانشغال الناس في هذا الزمان خصوصا، تجد كل واحد مسكين يفكر في حاله ويفوت عليهم خير كثير. ليس هذا المقصود أن كل من ترك عليه السلام بعض إخواننا معنى هذا أكيد عنده ريبة، لا والله ما هو هذا أبدا. أهل السنة أبعد الناس عن مثل هذه الاتهامات التي يعرفون عقوبتها عند الله جل وعلا. قال ما استحييت من الله حيث زنيت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهم سبوهما واشتموهما. قال ابن عباس فآذوهما سبوهما واشتموهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما سبوهما واشتموهما. قال ابن عباس هو باللسان واليد يؤذى، هو باللسان واليد يؤذى بالتعيير وضرب النعال. قال ابن عباس هو باللسان واليد يؤذى بالتعيير وضرب النعال. ومنهم من قال هذا الأذى قد نسخ بالحد، هذا الأذى قد نسخ بالحد، فجاء الحد ونسخ هذا الأذى، وهذا لا بأس به، لكن قبل الحد يؤذى. فإذا أقيم عليه الحد، الحد كفارة خلاص، لا تؤذي بلسانك، قد حد أقيم عليه حد الله، ما يصرح بعد ذلك تعيره. قال ابن عباس هو باللسان واليد يؤذى بالتعيير وضرب النعال. فإن قيل ذكر الحبس في الآية الأولى ذكر الحبس، فإن قيل ذكر الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإيذاء، فكيف وجه الجمع؟ الآية الأولى فأمسكوهن في البيوت ذكر الحبس، وفي هذه الآية ذكر الأذى والأذية لمن فعل هذه الجريمة، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ كيف وجه الجمع بين ما تقدم من الأمر بالإمساك وبين هذه الآية التي فيها الأذية له؟ فذكروا أقوالا في هذه المسألة، سيذكر قولين هنا أظن نحو ثلاثة ذكرت. قيل الآية الأولى في النساء، الآية الأولى في النساء فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالآية الأولى في النساء بدليل قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة. هذا يدل على أن الآية الأولى خاصة بالنساء، أي أن الحبس يكون في النساء ولا يكون في الرجال، الرجال لا يحبس أو الرجال لا يحبسون، لأنهم كما تقدم معكم يحتاجون إلى السعي وإلى العمل على أنفسهم وعلى غيرهم. فهذا القول الأول. والمقصود بقوله الأولى في النساء محصنات وغير محصنات، كان الحكم هذا فيهن في أول الأمر. وهذه الآية في الرجال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، هذه الآية في الرجال لا يحبسون، وإنما الأذية باللسان والسب والشتم والتعيير، هذه الآية في الرجال وتلك في النساء. فحكم النساء إذا فعلن فاحشة كان قبل يمسكن في البيوت، وحكم الرجال إذا فعلوا فاحشة قبل الأذية ثم نسق هذه بالحدود. والآن الحدود قد عطلت، الحدود قد عطلت الآن. قال وهذه في الرجال، وجاء بلفظ التثنية لبيان صنفي الرجال، من أحصن ومن لم يحصن، واللذان يأتيانها منكم، قال الله يأتيانها منكم، وما قال واللذان يأتي الفاحشة أو الذي يأتي الفاحشة منكم، ثنى بهذا الاعتبار واللذان يأتيانها منكم، أتى بالضمير مثنى لبيان صنفي الرجال، من أحسن منهم ومن لم يحسن، هذا حكمه كان. واستحسن هذا القول القرطبي رحمه الله تعالى أن هذه الآية في الرجال والآية الأولى في النساء، هذا استحسنه الإمام القرطبي، وهو إن شاء الله من أقرب الأقوال في هذه المسألة. فقال رحمه الله هذا قول يقتضيه اللفظ ويستوفي نص الكلام، أو يستوفي نص الكلام أصناف الزنا، ويؤيده من جهة اللفظ قوله تعالى من نسائكم وفي الثانية منكم، هذا إن شاء الله هو أقرب الأقوال، أن الآية الأولى في النساء والآية الثانية في الأذية في الرجال، فالنساء يحبسن كن والرجال يؤذون بالشتم والسب إذا فعلوا هذه الجرائم. قال هذا الإمام القرطبي رحمه الله وهذا يقتضيه اللفظ ويستوفي نص الكلام أصناف الزنا، ويؤيده في اللفظ من نسائكم وفي الثاني منكم، ذكر وأنث بالنسبة ذكر النساء هنا قصي، وهنا قال منكم. هذا القول الأول في الجواب أن الآية الأولى تخصص بالنساء والآية الثانية تخصص بالرجال، وأتى بضمير التثنية مع الرجال واللذان يأتيانها لبيان صنفي إيش؟ صنفي الرجال الذين هم من أحسن منهم من لم يحسن، حكمهم هذا هو. قال رحمه الله قيل الآية الأولى في النساء وهذه في الرجال، وهو قول مجاهد، وقيل الآية الأولى في الثيب وهذه في البكر، هذا قول آخر، الآية الأولى في الثيب وهذه في البكر، الرجل والمرأة، البكر الرجل والمرأة، والثيب أيضا كذلك الرجل والمرأة، فحقه أن يحبس. الآية الأولى عامة وذكرت النساء فيها كما سمعته، خصت بهذا الذكر، لكنها هي تشمل أيضا كذلك الرجال ممن كان ثيبا منهم، حكمهم الحبس، وهؤلاء الذين هم من كان بكرا منهم حكمه الأذية للحبس، الرجل والمرأة. والقول الأول هو الصواب، هذان قولان في الجمع، القول الأول الآية الأولى في النساء فحكمها الحبس كان، والآية الثانية في الرجال كان حكمهم الأذية، ما في حبس لهم. القول الثاني أن الآية الأولى في الثيب رجلا كان أو امرأة حكمهم الحبس، الثيب رجل كان أو امرأة، والآية الثانية واللذان يأتيانها منكم فآذوهما هذه في البكر رجلا كان أو امرأة حكمهم الأذية للحبس، البكر منه حكمه الأذية للحبس. والقول الأول هو الأقرب أن الآية الأولى في النساء بدليل بعض الألفاظ التي ذكرت فيها، والآية الثانية في الرجال المحصن منهم وغير المحصن. وقيل كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل، فخصت المرأة بالذكر في الإمساك ثم جمعا في الإذاء، ثم جمعا في الإذاء، هذا قول قتادة رحمه الله أن الإمساك كان للمرأة دون الرجل فخصت المرأة بالذكر، والأذية جمعا فيها، الأذية جمعا فيها، هذا قول جيد أيضا أن الإمساك كان خاص بالنساء فذكرت المرأة وخصت بالذكر، والأذية لم يذكر أحد منهم يخص بالذكر، بل جمعا مع بعض في الضمير، واللذان يأتيانها منكم، فهذه الأذية عامة في الرجل وفي المرأة، والحبس خاص بمن؟ بالمرأة فقط، الحبس خاص بالمرأة، وهذا قول قتادة وهو قول قوي، قول جيد أن الحبس خاص بالنساء فذكرت المرأة وخصت بالذكر، وهذا الحكم الثاني وهو الأذية عامة في المرأة وفي الرجل فجمعا معا في الضمير، فقال الله واللذان يأتيانها منكم رجل وامرأة حكمهما الأذية، يسب الرجل وتسب المرأة، ويشتم الرجل وتشتم المرأة، ويعير الرجل وتعير المرأة، وهذا قول جيد. هذا القول الثالث، قولان قويان. القول الأول أن الآية الأولى خاصة بالنساء والآية الثانية خاصة بالرجال، والقول الثاني المرأة كانت تخص بالحبس فذكرت وخصت بالذكر، والرجل والمرأة يعمهما الحكم الثاني وهو الأذية، فجمعا في الضمير واللذان يأتيانها منكم، جمعا في الضمير الرجل والمرأة. وهذا القول الثالث يعتبر من أقوى الأقوال إن شاء الله. هذا حاصل ما يذكر هنا بالنسبة للجمع بين الآيات التي ذكرت. فمن يعيد يا أخوان هذه الفائدة التي ذكرها، ذكر الله الحبس في الأولى وفي الثانية الإذاء، فكيف وجه الجمع بين الآيتين؟ ها عند من؟ لا عند غيرك. أن الآية الأولى قيل خاصة بالنساء والآية الثانية خاصة بالرجال، النساء سواء كانت الثيب المحصن وغير المحصن والرجال كذلك. والقول الثاني عندك شكور ها ها كيف هذه في الثيب؟ الآية الأولى في الثيب ذكرا أو امرأة حبس، أحسنت. والآية الثانية في البكر ذكرا أو امرأة تعير فقط فأذوهما، أحسنت. والقول الثالث عن قتادة أن الآية الأولى خاصة بالنساء لذلك خصت بالذكر، والآية الثانية عامة في الرجل والمرأة وهي الأذية لذلك جمعا في الضمير، جمعا في الضمير لأن هذا الحكم عام فيهما، كلهم يعير هذا وهذا يعير الرجل والمرأة فجمعا في الضمير. قال كيف السلام على أهل الصوفية في بلاد الحامي؟ أنهم يختلفون بعضهم عوام، فإذا سلم عليهم فيرجى أنه لا بأس بذلك من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكثير منهم عوام مساكين ما يدرون ما صوفية، فإن سلم عليه الشخص ونصحه وجهه أو سلم عليه من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن السلام دعوة إلى الله، فلعله يلين قلبه بهذا السلام، فإنه قد شوه أهل السنة عند كثير من عوام الناس مساكين الذين هم يميلون للصوفية، فإذا أحسن إليه بشيء من السلام فلعل القلب يلين بهذا. وأما من كان معاندا منهم من العوام، من كان معاندا من العوام مدافعا، وهكذا أيضا من كان رأسا منهم من أهل البدع وداعيا إلى هذا الشر والعياذ بالله، فمثل هذا لا يسلم عليه. حجران أهل البدع له أصل أصيل في السنة وفي الكتاب، فمثل هذا يهجر المعاند منهم عامي كان وغير عامي، وهكذا من كان من رؤوسهم من أهل البدع فمثل هذا لا يسلم عليه ولا كرامة، فهو عندنا ضال مبتدع. لكن هم يختلفون كما سمعت، فبعضهم عوام لا يدري ما صوفية، وجد أهل البلاد على هذا الحال، مولد اجتماع في حضرة، اجتماع في شيء من هذه الأمور التي اجتمع لها في رمضان وغير رمضان ومع الناس، وما هو صوفي ربما عامي، وجدهم يدندنوا دندن معهم، فمثل هذا يرفق به يرفق به، ولا يصلح والله أعلم هجره، يحتاج إلى صبر عليه أكثر حتى ينتشل من هذا الشر الذي هو فيه، فإن الهجر ربما يزيده عتوا ونفورا من الخير. لكن رؤوس الشر فمثل هؤلاء لا يخاطب ولا يكلم ولا يسلم عليه، فإن رسول الله هجر من تعلمون ولا مقارنة بينهم وبين أولئك، فبينهم فوت، ومع ذلك هجرهم بسبب بعض المخالفات كعب وهلال ومرارة، وهم من أصلح عباد الله رضي الله تعالى عنهم، هجرهم عقوبة لهم وزجرا من الوقوع في المخالفات الشرعية. فالهجر له أصل ولكن بابه مضيق. قال ما هو الأحسن، لباس القميص الطويل إلى نصف الساق أو القميص القصير إلى الفخذين؟ من هذا يلبس الفخذين هذا؟ ما يصلح أن يلبس قميص إلى الفخذين، إزرة المؤمن إلى أنصاب ساقي. أما لبس القميص إن كان تحته شيء هذا شيء آخر، إن كان تحت هذا القميص شيء كما اللباس الأفغاني هذا شيء آخر، فهذا لباسهم، وأنت ما يصلح تلبس لك لباس أفغاني، ولا سيما في هذا الزمان الذي صار شعار من تعلمون، هذا اللباس الأفغاني صار شعار من تعلمون، تركه أولى، تركه أولى، يساء بيك الظن، تذهب الشعر وأنت لابس لباس أفغاني مثلا، يساء بيك الظن ولا شك، بس لباس عادي قميص إزار مع شميز، الحمد لله مش حد يسيء الظن بك بهذا اللباس الذي نلبسه، بل صار شعارا لنا، هذا اللباس صار شعارا لأهل السنة، يميز أهل السنة من غيرهم. أما تلبس لك عمامة سوداء وتلبس لك شيء من هذه الأزياء التي اختص بها بعض الناس، فما أنصحك بهذا درءا للشبهة عنك. وجماعة من الأئمة مع أن التحليق جائز لكنه عنه مثل هذه العلة، صار شعارا الخارج في زمن الأزمنة، فصار ينهى بعض أهل العلم منهم أحمد عن التحليق، تحليق الرأس، لأنهم يعتنون بتحليق رؤوسهم، تجد دائما وهو محلوق الرأس، محلوق الرأس، مع أن حلق الرأس جائز لا بأس، إذا احتاج الشخص من الحر أن يحلق رأسه ما فيه مانع، يحلق شعره ما فيه مانع، هذا جائز، وقد أمر الله به في مواطن وجوبا في تلك المناسب. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، جائز تحليق. فننصح الإخوة حتى تطويل الشعور ربما يزن به الشخص، فإنه صار شعارا لبعض الناس يقصر شعاره، والحمد لله حتى لا يزن، وأنت على نيتك الطيبة أنك تريد الاقتداء برسول الله، لكن الآن صارت الفتن تراكم على أهل السنة، تراكم على أهل السنة، مجرد ما يرى شعرك كذا أنت مع الجماعة، يا أخي رسول الله يضرب شعره إلى شحمة أذنيه، يقول لا أنتم هؤلاء تربون شعوركم وراكم شيء، فيترك الشخص الحمد لله، يا أخي هي عادة من عادات العرب ولا تصل إلى السنة، فلا تصل إلى السنة، وإنما يؤجر الشخص بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤجر على النية، فيبعد هذا حتى لا يزن بمثل هذه الأشياء، فيحرص الشخص على نفسه ولا سيما في هذا الزمان، وعلى دعوتنا، يحرص على نفسه وعلى دعوتنا، فلا يتزي بزي أولئك حتى لا نزن به أن عندكم من هذا الصنف، عندكم من هذا الصنف، تجده دائما على هذه الهيئة، ويهدى الشخص ويسكن، السكينة طيبة، والله إن السكينة طيبة، والعنترة هذه ما تخارجنا أبدا، ولا نحبها ولا نرضاها، السكينة والهدوء ما أحسنها، ونحن أهل سكينة وأهل هدوء إن شاء الله أهل السنة. السكينة، السكينة، رسول الله يقول لأصحابه رضوان الله تعالى عليه، فأنزل في قلوبهم السكينة، فهي نعمة من الله، الطمأنينة والهدوء هذه نعمة من الله جل وعلا، أن ينزل الله في قلبك السكينة طمأنينة هذا خير، وهكذا الهدوء أيضا من غير انزعاج، ما وراءنا شيء لله الحمد حتى ننزعج به، ما نحمل إلا خيرا للناس، ولا تنطوي نفوسنا إلا على خير للأمة، والله ما في قلوبنا حقدا على مسلمين مصلين منقادين لله سبحانه وتعالى طائعين، بل نحبهم في الله سبحانه وتعالى، ولا نريد لهم إلا الخير، وهم يعلمون هذا، الحكام والمحكومون يعلمون هذا الذي تهدف إليه دعوة أهل السنة والجماعة، فهذا الذي ننصح به، أي شيء سنزن به يبعد، نحن الآن تحت المجهر كما يقال، تحت المجهر، فهم يراقبون خطوات أهل السنة سواء في هذا المكان أو في غيره، ويحتاج إخواننا أن ينتبهوا، والله أن ينتبهوا، فلا نؤتى من قبل أنفسنا ونكون نحن السبب، قال كيف يعمل بالحديث يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وقرأ آية في تسبيح سبح، تعمل به إن كنت إماما فاعمل به، وإن كنت مأموما. فمن أهل العلم من يرى، وهذا في النافلة على الصحيح من أقوال أهل العلم، من أهل العلم من يرى إن كنت مأموما، إن كان إمامك استعاذ عند ذكر آية النار، آيات النار استعاذ فاستعد، وهكذا أيضا استغفر فاستغفر، وهكذا إذا سأل فاسأل، وإن لم يسأل ولم يستعد فاترك، فأنت تبع لإمامك في هذا الشيء. فإن استعاذ الإمام استعد، استغفر استغفر، سأل سأل، وإن لم يفعل شيئا من ذلك فامضي كما مضى ولا تتفرد عن إمامك. والذي في الأحاديث كما تعلمون حديث حذيفة وحديث ابن مسعود أنهم ما ذكروا استعاذة لأنفسهم، وإنما حكوا استعاذة رسول الله عند مروره بآية عذاب، وأيضا سؤاله عند مروره بآية رحمة، ذكروا أنه سألوا وما ذكروا عن أنفسهم أنهم فعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من أهل العلم من يرى هذا الذي أشرت إليه آنفا، أنه إذا استعاذ الإمام استعد، سأل سأل، ما فعل شيء يمضي كما مضى، وهذا لا بأس به. قال: إذا نبت الولد شعر العانة فهل يجوز لأمه أن تحلقه؟ فما أدري الولد هذا هل هو معاق لا يستطيع أن يحلق شعر عانته، يكون به شلل في يده فلا يستطيع أن يزيل هذا الشيء عنه المأمور بإزالته، فإن كان الأمر كذلك فننصح أن يقوم بهذه المهمة ذكر من أهله، يقوم بهذه المهمة ذكر من أهله، فإن كشف العورة للحاجة لا بأس به، وهذه حاجة تكشف العورة من أجلها، وقد كشف رسول الله عن عورات أولئك من أجلها حتى يرى إنبات شعر العانة فيقام عليه حد الله، وهذا أيضا إزالتها فإنها حاجة إن شاء الله للكشف، ويقوم بها ذكر، وإن كانت تلك والدة، لكن إن بلغ صار بالغا فيقوم بهذه المهمة ذكر. هذا إن كان معاقا به شلل لا يستطيع أن يزيل عن نفسه، وأما إن كان يستطيع فلا يجوز أن تكشف أمه عورته وتحلق له، لا يجوز، حرام، هذه عورة مغلظة لا يجوز كشفها للقريب ولا للبعيد إلا للأزواج وما ملكت الأيمان كما نص الله سبحانه وتعالى، وهكذا رسول الله: احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك، والله يقول: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأما الوالدة فلا يجوز لها أن تكشف العورة لإزالة العانة عن ولدها وقد بلغ، هذا لا يصلح. قال: هل يجوز أن تنسب شخصا للزنا بسبب انتشار ذلك وشيوعه؟ لا لا، لكن أحيانا يظهر الأمر جليا في البلاد، وأنتم شهداء الله في أرضه، فيعلم يقينا أن هذا الرجل يفعل، وإن كان ما اطلع عليه لكن هذا رجل معروف بهذا الشر، فمن كان من ذوي الخنا ممن اشتهر بهذا فلا كرامة له، لا كرامة، ومن كان مستورا فلا يجوز أن ينسب إلى شيء من هذا. فكانت لا ترد يد لامس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.